بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة تحدثنا عن عدد من الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت، وذكرنا أن تغسيل الميت حكمه فرض كفاية. طيب، لو أننا لم نجد إلا جزءا من هذا الميت، بمعنى شخص وقع عليه حادث ولم نجد من أعضائه أو من جسمه إلا شيئا سواء كان قليلا أو كثيرا، إيش الحكم فيه؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه كما يعامل الميت الكامل. طيب، لو عكسنا الصورة وقلنا إن هذا الحي قطع منه عضو من أعضائه، مثلا حصل عليه حادث فقرروا بثر رجله مثلا، إيش الحكم؟ هل نقول في هذه الحالة تغسل وتكفن ويصلى عليها؟ لا، الجواب لا، إنما تدفن في مكان محترم، وأما التغسيل والصلاة عليها فلا يفعل، إنما يفعل ذلك مع جسد المسلم كاملا أو الجزء منه إن لم نجد إلا بعضه. السقط، ذكرنا في مجلس البارحة أن السقط لا يخلو من حالين، إما أن يكون له 4 أشهر فأكثر أو أن يكون أقل. فإذا كان أقل إيش الحكم؟ هل نصلي ونصلي عليه ونغسله؟ لا، لأنه ليس بآدمي، لم ينفخ فيه الروح، وإنما يدفن في مكان محترم. لكن كما سبق معنا في أبواب الطهارة، لو أنه لهذا السقط 81 يوما فإن أمه تأخذ أحكام النفاس إذا خرج معها دم، سبق معنا هذا في أبواب الطهارة. فالسقط له أحكام متعددة يأتي في باب الطهارة ويأتي معنا هنا في باب الصلاة ويأتي في غيرها من الأبواب. طيب، إذا كان له 4 أشهر فأكثر يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا إذا ضبط الحساب من بداية الحمل وتكوين الجنين في بطن أمه. طيب، الميت إذا تعذر علينا تغسيله، إيش الحكم؟ مثلا شخص محترق أو شخص تقطع جسمه ويتأذى بالغسل، إيش الحكم؟ المصنف يقول ييمم، فننتقل إلى طهارة البدل، بدل أن نغسله نيممه كما هو الحال في الحي إذا تعذر عليه التطهر. التكفين، إيش حكمه؟ تكفين المسلم فرض ولا سنة؟ يعني ممكن ندفن أحد بدون أن نكفنه؟ أي فرض كفاية، كما سبق معنا أنه فرض ومن حق المسلم على المسلم، فيجب علينا أن نكفنه. يكفن الرجل في كم؟ هذه مراجعة لتثبيت ما سبق معنا في المجلس الماضي، في 3 لفائف. طريقة التكفين بإجابة سريعة، أن نجعل اللفائف إحداها فوق الأخرى طبقات، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم نأتي باللفافة من على جانب الميت الأيسر ونردها على جانبه الأيمن، ثم نأتي بطرفها الذي على جانبه الأيمن ونغطي به جانبه الأيسر، وهكذا نفعل في الثانية فالثالثة، ثم نعقد هذه اللفائف ثم نحلها وين؟ ونحن حامله على النعش، عندما نضعه في قبره، فنحل هذه العقد، لأننا لو حللناها في أثناء الحمل قد يسقط الكفن وتظهر عورته. وذكرنا أنه يشرع تحنيط الميت، بمعنى أن نجعل عليه الحنوط، وهي عدد من الأطياب المخلوطة ببعضها، كافور مع مسك مع عنبر، فنجعلها وين؟ عدة مواضع ذكرها المصنف، أن نضعها أولا بين اللفائف، نضع على اللفافة الأولى والثانية، نضعها أيضا بين أليه بقطنة ونشدها، ونضعها كذلك في مواضع السجود وفي منافذ وجهه، على العينين نضع قطنا فيه الحنوط، على العينين وفي المنخرين وفي الأنف وفي الأذنين. وكذلك لو أنه له جروح نافذة، بمعنى له جروح في جسده، فإننا نضع فيها القطن الذي فيه هذه الأطياب إذا كانت ليست حارة ولا تحرق بدنه، وكذلك نضعها في مغابن الميت كالإبطين مثلا وباطن الركبة ونحو ذلك. المرأة تكفن في كم ثوب؟ ب5 أثواب، وقد سبق معنا الكلام. الواجب من الكفن الحد الذي لابد منه ثوب واحد يستر جميع البدن، فلو أننا لم نجد إلا قطعة من كفن تستر العورة فقط، نستر بها العورة وبقية الجسد إيش نفعل فيه؟ نغطيه بشيء، هذا يتصور فيما لو أننا في حال لا نجد شيئا، أما نحن في حال لله الحمد نحمد الله ونشكره. لكن يفترض العلماء مثل هذه المسائل لأنها كانت في القديم واقعة، وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفين مصعب بن عمير، لم يجدوا له إلا شمله أو برده، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر. إن شاء الله نبدأ في الفصل الذي بعده. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في الصلاة على الميت وفي حمله وفي دفنه، وهذا من التدرج كما ذكرنا البارحة الذي سلكه المصنف معنا، ابتدأ لنا بأحكام الاحتضار ثم أحكام التغسيل ثم التكفين ثم بعد ذلك الصلاة على الميت ثم التشيع ثم الدفن. والصلاة على الميت كما هو معلوم فرض كفاية، فيجب على من علم بحاله من المسلمين أو بهذا الميت أن يصلي عليه، فإذا صلى عليه من تقوم به أو من يسقط به هذا الواجب فإنه يسقط الإثم عن الباقي. لكن لو أنهم علموا وقدروا على الصلاة عليه ولم يفعلوا جميعا فإنهم يأثمون. والدليل على مشروعية صلاة الجنازة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على الجنائز، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز، وقد وردت السنة بهذا. وعندما امتنع عن الصلاة على بعض أصحابه كالمدين والذي قتل نفسه بمشاقص والغال من الغنيمة ونحو ذلك، قال: صلوا على صاحبكم، فأمر بالصلاة عليه، ولأن هذا من حق المسلم على المسلم. فالمصنف رحمه الله يقول: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، أي أن صلاة الفريضة على الميت أو على الأموات تسقط بصلاة مكلف واحد. فلو أننا أتينا بالجنازة وقام مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وصلى على هذه الجنازة فإن الفريضة تسقط، الفرض الكفائي يسقط في هذه الحالة. ولذلك قال: وتسقط الصلاة عليه، فأفادنا أن الصلاة واجبة، أن الصلاة عليه واجبة، لأن السقوط لا يكون إلا للشيء اللازم والواجب. قال: وتسقط الصلاة عليه على من؟ على الميت أو الأموات، فالحكم واحد لا يختلف. قال: بمكلف. والمكلف من هو؟ هو البالغ العاقل. فأفادنا المصنف أو مفهوم عبارته رحمه الله أنه لو صلى عليه مميز بمعنى أنه ليس بالغا ففي هذه الحالة لا تسقط الفرضية، وهذا لا غبار عليه، لأن المميز ليس من أهل التكاليف الذين تسقط بهم التكاليف الواجبة. ولذلك لو صلى هذا المميز فإنه يجب على المكلفين أن يصلوا وأن يقوم جماعة منهم أو أفراد منهم بالصلاة عليه حتى يسقط الفرض. قال المصنف رحمه الله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، أي بصلاة مكلف. ولو أن امرأة صلت على رجل سقطت الفرضية، ولو أن رجلا صلى على رجل أو على امرأة فالحكم نفس الحكم. المصنف رحمه الله هنا لم يبين لنا من هو الأولى بالصلاة على الميت، وقد سبق معنا أن الأولى بتغسيله هو وصيه، وكذلك الحكم هنا. فلو أن هذا الميت أوصى بأن يصلي علي فلان من الناس، إما لأنه تقي ويرجو أن يستجيب الله عز وجل دعاءه إذا صلى عليه، أو لأنه عالم بأحكام الصلاة كما وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الشاهد أنه يجوز أن يوصي الإنسان بأن يصلي عليه فلان. فقد أوصى أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه بأن يصلي عليه عمر، وأوصى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن يصلي عليه صهيب، وأوصت عائشة رضي الله عنها بأن يصلي عليها أبو هريرة، أوصى أبو بكر بأن يصلي عليه أبو برزة، وأوصت أم سلمة بأن يصلي عليها سعيد بن زيد، إلى غير ذلك مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. فالوصية بالصلاة على الميت أمر مشروع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم. فبعد الوصي يأتي الأقارب على ما سبق معنا تفصيله، الأولى فالأولى. ويشترط في هذا الذي أوصي إليه أن يصلي أن يكون ممن تصح إمامته، فإذا لم يكن ممن تصح إمامته فإنه لا يقدم. فلو كان فاسقا مثلا فإنه قد سبق معنا أن إمامة الفاسق على المذهب لا تصح ولا يصح الائتمام به، وذكرنا أن الراجح على خلاف المذهب في هذه المسألة. لكن لو أنه لا يعلم أحكام صلاة الجنازة هل نقدمه؟ الجواب لا، إنما يقدم من تصح إمامته. قال المصنف رحمه الله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، فالمكلف لابد أن يستجمع الشروط التي تصح بها صلاة الجنازة، ويشترط في صلاة الجنازة كثيرا من الشروط التي سبقت معنا في الصلاة المعتادة، كاستقبال القبلة واجتناب النجاسة وستر العورة ونحو ذلك مما سبق معنا من الشروط. وتزيد صلاة الجنازة شرطا أن تكون الجنازة أمامه إذا كانت حاضرة في البلد، فلو كانت الجنازة في البلد فإن الصلاة لا تصح عليها صلاة الغائب، لو أننا في قرية وما تميت مثلا في طرف القرية فإننا لا نصلي عليها صلاة الغائب، لا بد أن تكون الجنازة أمام المصلي. ويشترط الحنابلة رحمهم الله أن تكون موضوعة ليست محمولة، لأنها عندهم كالإمام الذي يقتدى به ويتبع. على كل حال تفاصيل الشروط هذه يرجع إليها من أحب في المطولات، لا نطيل المقام بذكرها لأن المتن الذي معنا فيه شيء من الاختصار. قال المصنف رحمه الله: وتسن جماعة، أي يجوز أن يصلي الناس على الميت أفرادا، ولكن الأفضل في حقهم أن يصلوا جماعة، فيأمهم الرجل مثلا يأم الرجال ويأم النساء أيضا، والنساء تأمهن إحداهن إذا صلوا على رجل أو على امرأة. المهم أن المصنف رحمه الله يقول تسن جماعة، لما في تكثير الجماعة من الأجر. ويسن عند العلماء رحمهم الله إذا كان العدد قليلا أن يقسموا ثلاثة صفوف، فإذا كان العدد قليلا فيقسمون صفوفا ثلاثة، وهذا وارد في السنة من حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه، وفيه كلام من ناحية الثبوت، والمرفوع ضعفه الشيخ الألباني والموقوف صححه رحمة الله عليه. فذكروا أنه يسن إذا كان العدد قليلا أن يصفوا صفوفا ثلاثة، في كل صف كم؟ واحد أو اثنان؟ أقل شيء اثنين، فأقل صف يكون فيه اثنان فأكثر، لأن الواحد كما سبق معنا لا تجوز صلاته خلف الصف منفردا اللهم إلا في حال المرأة كما سبق معنا بيانه وتفصيله. قال المصنف رحمه الله: وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان المكان الذي يقف فيه الإمام ويقف فيه المنفرد، أي المصلي على الميت، فيقول إن الإمام إذا كان واحدا، نجيب لك الكرسي يمين، فيقول المصنف رحمه الله إن الإمام يقف عند صدر الرجل، ولو أن المصنف قال عند صدر ذكر فعبر بالذكر لكان أجود، لأن قوله رجل قد يفهم منه أن الذكر الصغير أو المميز غير البالغ، لأن الرجل كما سبق معنا إذا أطلق فإنه يراد به الذكر البالغ، فلو أنه عبر بالذكر لكان أجود. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول إن الإمام يقف عند صدر الرجل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، ويستدلون لذلك بأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه كلام من ناحية الثبوت، ويستدلون بتعليل أن أكثر ما يخطر للرجل من فتنة الشبهات والخواطر ونحو ذلك أنه يكون من القلب، والقلب في الصدر. وعلى كل حال فهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وهناك رواية أخرى أن الإمام والمنفرد يقف عند رأس الرجل، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الإمام والمنفرد، أعني المصلي على الميت، أنه يقف عند رأس الرجل. والدليل على ذلك أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أنس في الصحيح، وذكره غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الرأس أشرف أعضاء الإنسان فإنه مجمع الحواس. فالخلاصة إن شاء الله أن الصواب في هذا خلاف ما ذهب إليه المصنف، فالصواب أن المصلي على الميت يقف عند رأسه إذا كان الميت ذكرا، سواء كان رجلا بالغا أو كان ذكرا صغيرا. أما المرأة فقد ذكر المصنف أنه يقف عند وسطها، أي عند وسط جسدها، وهذا وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس وحديث سمرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وعلل الحنابلة رحمهم الله الوقوف عند وسط المرأة بتعليلين. التعليل الأول أن غالب فتنة المرأة في شهوتها، والشهوة محلها الفرج. والتعليل الآخر أن الإمام يستر المرأة حتى لا يراها المأمومون. وعلى كل حال فالتعليل الثاني لا يخلو من نظر، لأن الإمام لو ستر فإنه يستر المرأة عن الذين خلفه مباشرة، أما الذين عن يمينه أو عن شماله في الصف الذي خلفه فإنه لا يمكنه أن يستر المرأة. وعلى كل ف فالعلة في هذا هي السنة، أن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بذلك حكمة أن نسلم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الله عز وجل، وإن لم نعلم الحكمة والتعليل، فهذا هو واجب المسلم أن يعمل بالدليل وإن لم يعلم الحكمة أو التعليل. فخلاصة الأمر أن المصلي يقف عند رأس الرجل على المذهب الراجح وعند وسط المرأة، وهذا فيما إذا كانت الجنازة منفردة، بمعنى صلى على رجل أو صلى على امرأة. فلو أنهم كانوا مجتمعين، جاء رجال مثلا ونساء، فإننا نجعل رؤوس الرجال حذو بعضهم، ثم نأتي بالنساء ونجعلهن في مكان بحيث إذا وقف الإمام على رأس الرجل يكون واقفا عند وسط المرأة، ونقدم الذين يلون الإمام يكونون الرجال، فنجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء من خلفهم، ونقدم الأفضل من الرجال، فإذا كان هناك من هو أفضل من الرجال فإننا نجعله الأقرب إلى الإمام، لأن الأفضل يقدم في الإمامة وهو حي، فناسب أن تقدم جنازته نحو الإمام. فلو أننا جهلنا الأفضل منهم أو أنهم تساووا في الأفضلية، ففي هذه الحالة يقدم إلى الإمام الأسبق الذي تسبق جنازته حضورا إلى المصلى، ففي هذه الحالة نقدمه. هذا خلاصة ما قد يقال فيما يتعلق بهذه الجملة. وبقيت مسألة تتعلق بصلاة الجنازة، أن المستحب أن يصلى عليها في المصلى، في مصلى الجنائز، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما نعى النجاشي قال الصحابي فخرج بهم إلى المصلى، وكان قريبا من مسجده، فهناك مصلى للعيد وهناك مصلى للجنائز، وبينهما فرق عند الحنابلة في الأحكام، ولعلنا ذكرنا في مجالس سابقة بعضا منها. الشاهد أن المستحب أن يصلى على الجنازة في المصلى، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد بشرط أن نأمن تلويث المسجد، أن نأمن أن يخرج خارج من هذا الميت خارج النجس يلوث المسجد، فإذا أمن ذلك فلا بأس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل أو على سهل بن بيضاء في المسجد كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، وصلى عمر رضي الله عنه على أبي بكر في المسجد، وورد هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. فالشاهد أنه يتجوز الصلاة على الميت في المسجد إذا أمن التلويث. قال المصنف رحمه الله ثم يكبر أربعا. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان صفة صلاة الجنازة، ثم يكبر أي الإمام أو المصلي على الجنازة بعبارة أوسع حتى يشمل الإمام وغيره، يكبر أربع تكبيرات. ومراد المصنف رحمه الله أنه لا يكبر أقل من أربع تكبيرات، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أقل من أربع تكبيرات، وإن كان روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كبر ثلاث تكبيرات، إلا أن السنة في هذا هي المعتبرة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينقل عنه أنه كبر أقل من أربع تكبيرات. فإن زاد عن ذلك فالحنابلة رحمهم الله يرون أنه تجوز الزيادة إلى خمس تكبيرات وإلى ست وإلى سبع، فالخمس ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسا، الخمس ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والست والسبع واردة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، فقد كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال إنه بدري، وكبر على أبي قتادة سبعا وقال إنه بدري، وقد أثبت ذلك نعم بدري من أهل بدر. فالست والسبع ثابتة عن أمير المؤمنين علي في قول طائفة من أهل الحديث، وظاهر فعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن الست والسبع تكون زيادتها لفضل الميت، ولذلك علل بأنه بدري. ومن هنا أخذ طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن المصلى عليه أي الميت إذا كان من أهل الفضل الذين لهم فضل مشهور كعالم كبير وفضله معترف به بين الناس، أنه يزاد عليه في عدد تكبيرات الجنائز. لكن في الحقيقة هذا قد يفتح باب شحناء النفوس فيما بين الناس، أن تكبرت على ميتي مثلا خمسا وكبرت على ميتي فلان ستا ونحو ذلك، ولذلك منع طائفة من أهل العلم رحمهم الله الزيادة إلا على عالم معترف بفضله، بمعنى أن فضله لا ينازع فيه. وعلى كل حال فهذا وارد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما أسلفنا. قال المصنف رحمة الله عليه ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، أي يقرأ المصلي على الجنازة الفاتحة بعد أن يتعوذ، والتعوذ كما سبق معنا مقرون بالقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فبعد أن يستعيذ يقرأ الفاتحة. المصنف رحمه الله لم يذكر البسملة، ولعل ذلك لأن الجنازة عندهم مبنية على التخفيف والاختصار، وإلا فقد سبق معنا في كتاب الصلاة أن الإنسان يتعوذ ثم بعد ذلك يبسمل، وإن كانت البسملة ليست آية من الفاتحة كما سبق معنا ذكره على مذهب الحنابلة وهو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. فالمصنف يقول المصلي يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن، فسبق معنا أن القيام ركن في صلاة الجنازة. لماذا كان القيام فيها ركنا؟ لأنها مفروضة، وركنيته إذا كانت الصلاة عليها هي الصلاة الأولى، بمعنى أنك ابتدأت الصلاة أول صلاة على الجنازة هي صلاتك أنت ومن معك، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تقوم إذا كنت قادرا. لكن لو أن الصلاة أعيدت صلينا عليها ثم جاءت جماعة أخرى وصلت على الجنازة، ففي هذه الحالة هي ليست فريضة عليه. لماذا؟ لأن الفرضية قد سقطت بصلاة السابقين، فلو أن أحدهم صلى عليها جالسا لا بأس بذلك، لأن القيام ليس في حقه ركن، إنما القيام ركن في الفريضة على القادر. صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه، وقد سبق معنا هذا بشيء من التوسع في باب صفة الصلاة. الركن الثاني هنا قراءة الفاتحة، فيقرأ الإنسان الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، فإذا قال الله أكبر يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأ بقراءة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين، وقراءتها ركن لعموم الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، الله عز وجل يقول لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فدل على أن صلاة الجنازة صلاة، وقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي تعم كل صلاة، فدل على أن صلاة الجنازة داخلة في هذا، وهذا المذهب الصحيح إن شاء الله أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، خلافا لمن قال باستحبابها وخلافا لمن قال بعدم مشروعيتها أصلا في صلاة الجنازة. قد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، وعلى كل فما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رأى استحباب قراءة الفاتحة، كعادته رحمة الله عليه أنه يتوسط بين القولين، فلم يأخذ بقول الذين يقولون بالركنية ولم يأخذ بقول الذين يقولون بعدم المشروعية، فذكر أن ذلك مستحب، والأدلة تدل على ترجيح ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه. قوله يقرأ ظاهره أنه يقرأها سرا، نعم، التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة أركان، كلها أركان، لأنهم يقولون إن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة من الصلوات المعتادة وهي الصلوات الخمس، فتكبيرات الجنازة كلها أركان، لأن صلاة الجنازة كما هو معلوم في صفتها ليس فيها ركوع ولا سجود، فاعتيض بالركنية بإعطاء التكبيرات، وإلا فالصلوات الأخرى الصلاة الخمس ليس فيها من التكبيرات ركن إلا تكبيرة الإحرام كما سبق معنا بيانه في باب صفة الصلاة. يقرأ الفاتحة سرا ولا يجهر بها، طيب لو أنه صلى على الجنازة في الليل، والأصل أن صلاة الليل جهرية، إيش رأيكم؟ كذلك يسر بها، وقد جاء ذلك في الآثار عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه يقرأ بالفاتحة مخافتة أي سرا. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، وهذا هو المذهب، لأن المنقول في الآثار عن عدد من الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا قراءة الفاتحة، وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بعدها سورة خفيفة، سورة الإخلاص أو سورة العصر ونحو ذلك، فإذا أخذ الإنسان بظاهر السنة واكتفى بالفاتحة فذلك الأفضل في حقه إن شاء الله، وإن أخذ بما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه خاصة إذا أطال الإمام بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة فإن ذلك يرجى أن لا يكون به بأس، وهو خير من سكوته، لأن الصلاة الأصل فيها أن لا يكون الإنسان ساكتا إلا لسبب كالإنصات إلى قراءة الإمام ونحو ذلك. على كل حال يقول المصنف بلا استفتاح، فأفادنا أننا لا نقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، مع أن الصلاة المعتادة يسن لنا قبل قراءة الفاتحة أن نأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يستفتحون، وعلل الحنابلة رحمة الله عليهم ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف. فإذا قلنا قد اختصر الشارع في أركانها كالركوع والسجود، فمن باب أولى أن يترك الأمر المستحب وهو دعاء الاستفتاح. قال المصنف رحمه الله: بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثانية، فيكبر إذا قرأ الفاتحة أو قرأ سورة بعدها على ما سبق تفصيله، يكبر التكبيرة الثانية، يقول الله أكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفة الصلاة الأفضل هي ما ورد في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، فهذا هو الأفضل. لكن لو أنه قال اللهم صل على محمد فإن ذلك يجزئه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ركن من أركان صلاة الجنازة على المذهب. وقد سبق معنا في باب صفة الصلاة الخلاف في الصلاة الإبراهيمية، هل هي ركن في الصلاة أو واجب أو مستحب، والخلاف الذي ذكرناه هناك ينجر معنا إلى هذا المقام. وقد سبق لنا ترجيح أن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة المكتوبة واجبة وليست ركنا، ونقول هنا إن شاء الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست ركنا. أما من قال إن الصلاة الإبراهيمية في الصلوات الخمس في التشهد الأخير سنة كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، إنه يرى أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة وليست بواجبة. الشاهد أن المصلي على الجنازة إذا كبر التكبيرة الثانية فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلل بعض العلماء ذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مظنة إجابة الدعاء كما وردت بذلك الآثار. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثانية، إيش الثانية؟ التكبيرة الثانية. قال: ويدعو بعد الثالثة. يدعو لمن؟ يدعو للميت. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تكبر التكبيرة الثالثة ثم تدعو للميت. والدعاء للميت في صلاة الجنازة ركن، بل هو المقصود الأعظم من صلاة الجنازة أن ندعو لهذا الميت وأن يخلص الإنسان له في الدعاء. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، لأنه بحاجة إلى أن يخلص له في الدعاء، فإنه في مقام يستدعي ذلك. وإذا أخلص الإنسان في الدعاء فإن هذا من باب الإحسان إلى الميت، فقد يجازى بأن يهيئ الله عز وجل له من يخلص له في الدعاء إذا مات وإذا صلي عليه. لأن الإنسان اليوم مصلي وغدا يصلى عليه، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فأنت اليوم تشيع وغدا مشيع، إذا أخلصت في الدعاء لأخيك فإن ذلك من باب الإحسان، والله يحب المحسنين ويجازي على الإحسان بالإحسان، فيهيئ لك من يخلص لك في الدعاء. ومما يعين على الإخلاص في الدعاء أن تستشعر أن أخاك الميت بحاجة إلى دعائك، فتلح على الله عز وجل بالدعاء له وتتوسل إلى الله عز وجل بما هو مشروع من التوسلات، أن يغفر له وأن يرحمه إلى آخر ما سيأتي معنا في لفظ الدعاء. قال المصنف رحمه الله: ويدعو بعد الثالثة، أي بعد التكبيرة الثالثة. والأفضل بشيء مما ورد، أي والأفضل أن يدعو للميت بشيء مما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. وهذا إذا كان المصلي يحفظ شيئا من هذه الأدعية. أما إذا كان لا يحفظ شيئا منها فإنه لو دعا للميت بأي دعاء فيه إخلاص وهو من الدعاء المباح فإن ذلك مجزئ إن شاء الله. ولذلك قال المصنف والأفضل، فدل على أنه لا يتعين شيء من ألفاظ الأدعية. قال المصنف رحمه الله: والأفضل بشيء مما ورد ومنه، أي من الدعاء الوارد. سيذكر المصنف رحمه الله عددا من الألفاظ الواردة في الدعاء للميت، منها ما هو ثابت مرفوعا، ومنها ما أضافه العلماء رحمهم الله نظرا لأنه من الدعاء المباح الذي يناسب المقام. قال: ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا. فهذا دعاء عام يشمل الميت ويشمل عموم المسلمين، ولذلك استحب الحنابلة رحمهم الله أن يبدأ في صلاة الجنازة بالدعاء العام الذي يشمل الميت وغيره من المسلمين، ثم بعد ذلك يخصص له الدعاء كما سيأتي. قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا. الحي هنا مفرد مضاف، فيعم جميع الأحياء المسلمين وجميع الأموات المسلمين، سواء كانوا كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، أحرارا أو عبيدا إلى غير ذلك. قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الشاهد هنا بمعنى الحاضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر، المقصود به هنا شاهدنا أي حاضرنا وغائبنا. قال وصغيرنا وكبيرنا، وهنا يرد إشكال كيف يدعى بالمغفرة لهذا الصغير والصغير ليس عليه ذنب. فأول بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأن هذا ذكر على سبيل التبعية للكبير، فلما ذكر الكبير أتبع به الصغير وناسب أن يذكر الصغير مع الكبير. ومنهم من يقول إن ذلك لرفع درجات الصغير، ومنهم من يقول إنه فيما سيفعله لو أنه صار مكلفا. وعلى كل حال فنحن نفعل ما ورد في السنة ونريح أنفسنا من التعليل. قال المصنف رحمه الله وصغيرنا وكبيرنا، وبعضهم يقول إن المقصود بالصغير الشاب الذي بلغ وهو شاب، والكبير هو الكهل أو الشيخ. على كل فهذه تعليلات يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. قال وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، أي تعلم ما ننقلب إليه وتعلم ما نصير إليه، والمثوى والمصير بمعنى واحد. قال وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، أن يدعو له بأن يحييه الله عز وجل، بأن يحيى من حي من المسلمين على السنة والإسلام، لأن الإنسان إذا هدي إلى الإسلام فهذه أكبر نعمة، وتكمل النعمة إذا هدي إلى السنة. ولا يعرف نعمة السنة إلا من رأى ما فيه أهل البدع والضلال الرافضة من الخرافات التي يعيشونها والضلالات التي يتقلبون فيها ليل نهار، فيحمد الله عز وجل على نعمة السنة. ولذلك فلفظ السنة ليس بوارد في الحديث الوارد، إنما أضافه العلماء رحمهم الله لأنه مناسب. فليس كل مسلم كملت نعمته بالإسلام، إنما تكمل النعمة بالإسلام إذا هدي الإنسان إلى السنة. قال المصنف رحمه الله فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، أي على إيش؟ على الإسلام والسنة. والوارد في لفظ الحديث فتوفه على الإيمان، ومناسبة الدعاء له بأن يتوفى على الإيمان لأن الإسلام معناه العام الاستسلام الظاهر، أن يؤدي الصلاة وأن يحافظ على الواجبات إلى غير ذلك. فالإسلام الظاهر قد لا يتمكن الإنسان من تجسيده في واقعه العملي عند النزع وعند سكرات الموت، لأن قواه قد خارت. ولذلك ناسب أن يدعى له بأن يتوفى على الإيمان، لأن الإيمان هو اليقين، ووفاته على اليقين أعظم، لأن الإسلام الظاهر قد يقوم به المؤمن وقد يقوم به المسلم وقد يقوم به المنافق، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المنافقين يصلون معهم الصلاة ويؤدون معهم الواجبات الظاهرة ونحو ذلك. فناسب أن يقال اللهم توفه على الإيمان. هنا في اللفظ ومن توفيته فنسب الوفاة إلى الله، وفي بعض الأدلة جاء نسبة الوفاة إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، وجاء في بعضها توفته رسلنا. وعلى كل لا تعارض بين هذا وهذا وهذا، فإن ملك الموت والرسل الذين معه ومساعديه لم يقبض هذه الروح إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا تعارض بين هذه الأدلة أن الله نسب الوفاة تارة إلى نفسه وتارة إلى ملك الموت وتارة إلى الرسل، أعني رسله من الملائكة. قال ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه. هنا بدأ في الدعاء الخاص للميت، وهذا الدعاء الخاص ورد في الصحيح من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ أضافها بعض العلماء رحمهم الله وبعضها لم يأتي في الرواية. قال اللهم اغفر له وارحمه، والمغفرة سبق معنا أن الله عز وجل يمحو هذا الذنب ويعافيه من العقوبة، ففيه ستر ووقاية كالمغفر الذي يوضع على الرأس، ومنه الآن الطاقية هذه التي يلبسها الجنود ونحو ذلك، فإنها تستر الرأس وتقيه الضربات التي تصل إليها. قال اللهم اغفر له وارحمه، ظاهر اللفظ أنه للذكر، وهذا الدعاء وارد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ميت ذكر، لكن لو أنه صلى على أنثى فإنه يؤنث الضمير فيقال اللهم اغفر لها وارحمها. طيب لو أنك جهلت، جئت والقوم يصلون ولا تدري هل هذا رجل أو امرأة، العلماء رحمهم الله يقولون لك أن تؤنث الضمير ولك أن تذكر الضمير، فإذا ذكرت الضمير فإنك تعني هذا الميت، اللهم اغفر له، أي هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، وإن أنثته اللهم اغفر لها، أي لهذه الجنازة سواء كان رجلا أو امرأة. وعلى كل فلو أن الإنسان صلى على رجل يظنه امرأة أو العكس، فإن صلاته تصح لأنه ينوي الصلاة على هذا الميت. قال اللهم اغفر له وارحمه، جمع بين المغفرة والرحمة، لأن بالمغفرة زوال المرهوب وبالرحمة يحصل المطلوب. قال المصنف رحمه الله: وعافه واعف عنه. والعفو هو التجاوز عن الخطأ، والمعافاة هي السلامة من آثاره. قال: وأكرم نزله. يقال نزل ونزل بضم النون والزاي وبضم النون وسكون الزاي، والمقصود به المكان الذي ينزل إليه الإنسان. فإنك إذا جئت إلى الفندق مثلا وسكنت يسمى نزل، والنزل بنفس المعنى. وبعض العلماء يرى أنه ما يقرأ به الضيف أو ما يطعم به الضيف. فالشاهد أن الداعي يدعو أن يكرم الله عز وجل نزل هذا الميت، وأن يكرم ضيافته ووفادته عليه سبحانه وتعالى، والله أكرم الأكرمين. قال: وأوسع مدخله، أي وسع له المدخل. يقال مدخل ومدخل بضم الميم وبفتحها، والمدخل أي المكان الذي يدخل إليه وهو القبر، والمدخل هو الإدخال، ولذلك الفتح فيه أقرب إلى الواقع وأحسن وأفضل من ناحية المعنى. فإذا قلت أوسع مدخله أي أوسع له في قبره. وكما جاء أن القبر يضيق على العصاة وعلى الكفار حتى تختلف الأضلاع، وأما المؤمن فإنه يفسح له في قبره مد بصره، وهذا أمر غيبي نؤمن به ولا نعمل عقولنا فيه. فإن الإنسان قد يقول: أنا آتي إلى المقبرة وأجد القبر مقابل القبر. أنت وأنت نائم ترى أنك في مكان واسع وأنك تطير في الجو إلى غير ذلك، ولله المثل الأعلى. فأمور الآخرة نسلم فيها للأدلة الواردة. قال: وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، أي اغسله من آثار الذنوب، وليس المقصود الغسل الحسي لأنه قد سبق معنا تغسيله وتنظيف بدنه. قال: واغسله بالماء والثلج والبرد، لأن للذنوب آثارا محرقة، فناسب أن يدعو له بما يضادها وهو الماء والبرد والثلج. ولذلك لم يدعو له بأن يغسل بالماء الحار، مع أن الماء الحار في الغالب أنقى في إزالة الوسخ، وذلك لأن الماء الحار يؤلم، فناسب أن يدعو له بما يضاد آثار الذنوب، ودعا بالماء والثلج والبرد. والفرق بين الثلج والبرد أن الثلج هو الذي يتساقط من غير السحاب، يأتي رذاذ المطر فينزل مثلا مع شدة البرودة فينزل ثلجا، أما البرد فإنه الذي ينزل من الغمام ويأتي على شكل حبيبات صغيرة أو متوسطة، ولذلك يسميه بعضهم حب الغمام. وقد أخذ من هذا بعض أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بالثلج، أن يمسح يده مثلا ووجهه بالثلج، لكن الصواب إن شاء الله في هذا خلافه هذا القول، وأن الثلج لا يجوز أن يتوضأ به الإنسان إلا إذا كان يسيل على أعضاء الوضوء. قال المصنف رحمه الله: ونقه من الذنوب والخطايا. لفظ الذنوب لم يرد في اللفظ الوارد في الصحيح، إنما ورد لفظ الخطايا، والخطايا جمع خطيئة، وهي مخالفة الصواب. وإذا خالفت الصواب عن تعمد فأنت خاطئ، وإذا خالفته عن خطأ فأنت مخطئ. ولذلك قال العزيز لامرأته: إنك كنت من الخاطئين. فوردت الأدلة بأن الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عن تعمد، أما الذي يفعله عن غير تعمد فإنه يعتبر مخطئا. فيدعى للميت بأن ينقيه الله عز وجل من الخطايا، والخطايا تشمل الصغار والكبار، الذنوب الصغيرة والذنوب الكبيرة. ولو ثبت لفظ الذنوب فإن الذنوب تحمل على الصغائر والخطايا تحمل على الكبائر. قال: ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ضرب المثال بالثوب الأبيض وخصه دون غيره لأن الوسخ فيه يظهر أكثر من غيره، وهذا أمر واضح. قال المصنف: أبدله دارا خيرا من داره، أي أبدل هذا الميت دارا خيرا من داره، وداره التي نريد خيرا منها له هي دار الدنيا. فقوله وأبدله دارا يشمل دار البرزخ ودار الآخرة، فيشمل دارين، من داره أي من دار الدنيا. قال: وزوجا خيرا من زوجه. ظاهر اللفظ يشمل الذكر والأنثى، لأن الزوج في لغة العرب يطلق على الأنثى ويطلق على الذكر، تقول هذا زوج فلان وهذه زوج فلان. ولذلك كما نقرأ في الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقول بأن فلانة زوجة فلان هذه لغة رديئة عند العرب، كما نبه على ذلك عدد من العلماء، وإن كانت واردة في لغة العرب. ولذلك يقول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي، ولم يقل زوجي، وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. يقول إذا أردت أن تسعى وتفسد بيني وبين زوجتي فأنت تقود نفسك إلى الهلاك، كما لو ذهبت إلى أسد إلى الأسود تريد أن تأخذ بولها أكرمكم الله فإنها ستأكلك وتصبح طعاما لها. الشاهد أن الزوج يطلق على الذكر ويطلق على المرأة، وهذا اللفظ ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل، فقال أبدله زوجا خيرا من زوجه. فيما يتعلق بزوجته المقصود تبديل أوصاف وليس تبديل أعيان إذا كانت ممن سيدخل الجنة. والإبدال أيضا في حق الرجل محمول أيضا على أن يزوجه الله عز وجل من الحور العين، فيبدل زوجا خيرا من زوجه. لكن لو أن هذه امرأة نقول لها زوجا خيرا من زوجك، فمعناها أننا ندعو بفراقها بينها وبين زوجها لا يدخل معها الجنة أو لا تلتقي معه؟ لا. الحنابلة رحمهم الله يقولون، أو بعضهم يقول، لو أن الميت مرأة فإننا لا ندعو أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأننا بهذا ندعو إلى الفرقة بينها وبين زوجها. لكن نحن نقول أيضا، وهذا تبديل أوصاف، أن يبدل الله عز وجل أوصاف زوجها فيكون أكمل على حال أكمل من الحال الذي هو عليه في الدنيا. طيب لو أن هذا الميت أعزب لم يتزوج، الحنابلة رحمه الله يقول لا ندعو بهذا الدعاء. لكن من دعا به من العلماء ومن قال بمشروعيته قال نقول لو أنه تزوج. وعلى كل حال فالأمر يسير إن شاء الله. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدخله الجنة، لأنها دار المتقين، وهي مطمع كل تقي بل كل عاقل مسلم مطمعه أن يدخل الجنة. قال وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر وعذاب النار لمن يستحقهما. ومذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر خلافا لمن ينكره من أهل الضلال والبدع، والأدلة واردة بإثبات عذاب القبر كما لا يخفى. ولذلك جمع بين الدعاء له بالدخول إلى الجنة وبين أن يعيده الله عز وجل من عذاب القبر وعذاب النار. قد يقول قائل لو أنه دخل الجنة لازمه أن يسلم؟ لا، قد يدخل الجنة بعد تعذيب حتى يطهر من ذنوبه، ولذلك دعا له بأن يدخل الجنة سالما من عذاب القبر وعذاب النار. بهذا نكون قد أنهينا هذا الدعاء العام والدعاء الخاص للميت. والوقت انتهى؟ انتهى أو ما شاء الله. وأفسح له في قبره ونور له فيه. أفسح له أي وسح، والفسحة من السعة، وذلك لأن المؤمن يمد له قبره مد بصره كما جاء في الأحاديث. ونور له فيه لأن القبور ظلمة على أهلها ولا ينيرها إلا الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة، وأن يثبتنا في الحياة وعند الموت وبعد الممات وعلى الصراط. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.